بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أكمل يا شيخ، نحن في باب صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. نعم، الإمام الراتب هو الأولى بالإمامة في المسجد، ولا يجوز الافتيات عليه إلا إذا أذن أو كان له عذر، ما استطاع الحضور وتأخرت الجماعة، فعند ذلك إذا علم أن له عذر فإنه يصلى بغير إذنه. لكن لا يفتات على الإمام بمجرد أنه تأخر قليلا يصلى ويترك، لا. نعم. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. والمعنى إذا أقيم الفرض في المسجد فسنة أن يعيدها، قال المصنف إلا المغرب، فسنة أن يعيدها، يعيد الصلاة التي أقيمت وهو في المسجد إلا المغرب، فلا تسن، يعني لا يسن إعادتها. والتعليل في هذا لأن المغرب التي يعيدها ستكون تطوع، والتطوع لا يكون وتر عندهم، لأن المغرب 3 ركعات وتر، فسيتطوع ب3 ركعات وهذا غير متاح. ثم قال: تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. يقول ما لا تكره إعادة الجماعة، ثم قال في غير مسجد مكة ومسجد المدينة، وفي رواية والأقصى أيضا 3، معناه أنها تكره إعادة الجماعة فيهما. إذن إعادة الجماعة في مسجد مكة ومسجد المدينة يقول المصنف مكروهة، والمعنى إلا لعذر، إعادتها إلا لعذر. وعنه لا تكره، إنه مسجد مكة والمدينة مثل غيره، واختاره الموفق. والسبب في هذا يقول لئلا يكون هذا سبب للتواني عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب، ولتعظيم أيضا هذين المسجدين. إذن إعادة الجماعة في المسجد عند المصنف يقول تكره فين؟ في مسجد مكة ومسجد المدينة، إلا إذا وجد العذر فلا تكره. والتعليل هذا يعني قد يصدق على بقية المساجد أيضا. طيب، ثم قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة معناه لا تنعقد الصلاة إلا الصلاة المكتوبة. طيب، لا تنعقد إلا المكتوبة، طبعا إلا قضاء الفائتة تنعقد، قضاء الفائتة ستنعقد. إذن إذا أقيمت الصلاة في المسجد فلا يصلي الإنسان صلاة أخرى غير الصلاة المكتوبة المؤداة أو القضاء الفائتة. قال: فإن كان في نافلة، يعني أقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة، أتمها، يتم النافلة ثم يدرك الجماعة، قال أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، يعني فيقطع النافلة. إذن إذا كان في نافلة أقيمت الصلاة ويستطيع أن يتم النافلة ويدرك الجماعة فعل ذلك، وإن كان يخشى أن تفوت الجماعة فإنه يقطع صلاة النافلة ويدرك الجماعة. ثم قال: ومن كبر قبل سلام إمامه، كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم إمامه لحق الجماعة. وهذه المسألة مرت معنا وقلنا تكبيرة الإحرام يدرك بها، ذكرنا 3 مسائل، المسألة الأولى هذه أنه يدرك بها الجماعة، والمسألة الثانية يدرك إيش؟ يدرك الوقت، لو كبر تكبيرة الإحرام في الوقت أدرك الوقت، وخرج الوقت بعد تكبيرة الإحرام يكون أدرك الوقت، صلاته أداء ولا قضاء، لكنه طبعا قد يكون آثم إذا تعمد هذا الفعل، مسألة التحريم شيء ثاني، سيكون آثم أن يؤخر أو يجعل بعض الصلاة بعضها خارج الوقت، هذا لا يجوز له. لكن مسألة القضاء والأداء طبعا تكون مسألة الأداء والقضاء ستكون أداء وليست قضاء. والثالثة، المسألة الثالثة ما هي؟ قلنا إدراك وجوب الصلاة بأن يكلف الإنسان قبل خروج الوقت بتكبيرة الإحرام، يصبح مكلف، تصير هذه الصلاة واجبة عليه. طيب، قال المصنف أكمل: وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريم. نعم، معنى ذلك إن لحق المأموم الإمام راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته تكبيرة الإحرام. إذن معنى ذلك أنه تكبيرة الانتقال في هذا الموضع سنة، تكبيرة الانتقال قلنا قبل ذلك ذكرت في الواجبات واستثنينا هذا الموضع أليس كذلك؟ فإذا إذا دخل معه يكبر تكبيرة الإحرام، الإمام راكع والمأموم قائم فكبر تكبيرة الإحرام، هل يحتاج إلى تكبيرة الانتقال؟ نقول تكبيرة الانتقال هنا ليست واجبة هي سنة، هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه سنة. طيب، والمقصود هنا مسألة مهمة، المقصود أنه أن يدركه وهو راكع ويكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف قائم، ويصل المأموم إلى حد الركوع قبل أن ينفصل الإمام عن الركوع، إذن بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء يعني قبل أن يزول الإمام عن الركوع. طيب، واضح هذه؟ انتبهوا، أعيدها، نقول الإمام راكع والمأموم جاء ليلحق الإمام، أحيانا يكبر المأموم والإمام يقول سمع الله لمن حمده، يكون أدرك ولا ما أدرك؟ متى يدرك؟ يدرك بأن يصل المأموم إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع. إيش هو حد الركوع؟ قلنا إيش؟ أن ينحني بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه، فإذا وصل إلى حد الركوع والإمام ما زال في حد الركوع ثم انفصل الإمام عن الركوع أدرك. أما أن يكبر يقول الله أكبر هو قائم فينفصل الإمام، هل أدركه راكعا؟ ما أدركه، إدراكه راكعا بأن يركع معه. أكمل يا شيخ. ولا قراءة على مأموم. طيب، لا قراءة على مأموم معناه أن قراءة الفاتحة التي ذكر في الأركان أنها ركن من أركان الصلاة هي ركن لكن في غير المأموم، في حق غير المأموم، يعني في المنفرد وفي الإمام، في الجهرية وفي السرية، ما في فرق عندهم. إذن المأموم لو أردنا أن نذكر أركان الصلاة بالنسبة للمأموم، هل سنعد معها قراءة الفاتحة؟ لا، لأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست واجبة، إذن هي واجبة على من؟ على الإمام وعلى المنفرد. أكمل يا شيخ. ويستحب في إسرار إمامه وسكوته. معناه أنها ليست واجبة. طيب، هل هي مستحبة؟ يقول مستحبة في هذه المواضع، يستحب في إسرار إمامه. لو كان الإمام يصلي صلاة سرية تصبح قراءة الفاتحة في حق المأموم مستحبة. قال أو سكوته، لو كانت الصلاة جهرية فإذا سكت الإمام يستحب للمأموم أن يقرأ في هذه الحالة. أكمل يا شيخ. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. طبعا في قال وسكوته، والإمام فين يسكت؟ له ثلاث سكتات، سكت قبل الفاتحة وسكت، وهذه في الركعة الأولى، طبعا سيسكت قبل الفاتحة لأنه سيقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيذ ويبسمل، وبعد الفاتحة سيسكت قليل، وقبل أن يركع هناك سكتة يسيرة. يقول إذا قرأ في هذا فهذا مستحب. ثم قال وإذا لم يسمعه، إذن رقموا هذه المسائل، متى يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة استحبابا؟ ما هو وجوب؟ متى؟ في إسرار إمامه واحد، وسكوته اثنان، ثلاثة، وإذا لم يسمعه لبعد هذا الثالث، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش. ما الفرق؟ يقول إذا لم يسمع المأموم الإمام، المأموم ما يسمع قراءة الإمام، لبعد عدم السماع له أسباب، قد لا يسمعه لأنه بعيد عنه وما في ميكروفون ما في مكبر صوت، أو لا يسمعه لأن المأموم أصم أطرش ما يسمع، واضح هذا؟ فأيهما الذي يعني الذي يستحب للمأموم أن يقرأ فيها؟ يقول إذا كان بعيد. طيب إذا كان لا ما هو بعيد لكنه أصم لا يقرأ، لماذا لا يقرأ؟ وهذا وجه عندهم، لا يقرأ يقولون لأنه هو لا يسمع بسبب الصمم ما يسمع القراءة، فلو قرأ لنفسه شوش على الحاضرين. أما البعيد الذي لا يسمع للبعد فلا هو يسمع ولا من بجواره يسمع، فكلهم لا يسمعون فيقرؤون. قال وإذا لم يسمعه يعني يسمع الإمام بسبب بعده لا بسبب طرشه. طيب أكمل. ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمام. نعم، ويستفتح يعني المأموم، ويستعيذ يعني المأموم، فيما يجهر فيه إمامه مثل السرية. نعم. ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به. نعم بعد. نعم لحظة، وإذا أيضا قوله يستفتح ويستعيذ طبعا هذا استحبابا، هذا الاستفتاح والاستعاذة بالنسبة للمأموم سيكون في صلاة الجهر وفي صلاة السر. في صلاة السر لأن الإمام ساكت، في صلاة الجهر أيضا في سكتة إمامه لا بأس، يستحب أن يفعل ذلك. انتقل المصنف إلى مسألة سبق الإمام، أحكام سبق الإمام، وهذه تحتاج إلى تركيز. سبق الإمام كم نوع؟ عندنا السبق إلى الركن، هذه صورة، هذا نوع السبق إلى الركن. قال المصنف: ومن ركع أو سجد قبل إمام أكتب عنده عنوان جانبي السبق إلى ركن. السبق إلى ركن، إيش يعني السبق إلى ركن؟ يعني الإمام مثلا قائم فيركع المأموم قبل الإمام، إيش اللي حصل؟ سبقه إلى الركن، يعني راح إلى الركن قبل الإمام. واضح هذا؟ نسميه سبق إلى ركن، وهذه المسألة الأولى، سبق إلى ركن. طيب في عندنا سبق آخر، ما هو؟ سبق بركن، أن يسبق بركن كامل، مش يسبق إلى الركن يعني يتقدمه إلى ركن معين وينتظر هناك حتى يأتيه، لا، هو يسبقه، معناه الإمام قائم فيركع. الآن إيش اللي حصل؟ سبق إلى ركن، الإمام ما زال قائم ثم رفع، والإمام ما زال قائم لم يركع، إذن سبقوا بإيش؟ سبقوا إلى ركن ولا انتهى من الركن كله؟ سبقه بركن كامل. واضح هذا؟ وعندنا كذلك سبق آخر يمكن أن يسبقه بركنين مش بركن واحد، كما لو في مثل هذه الصورة الإمام قائم يقرأ الفاتحة والمأموم ركع، إيش نسمي هذا؟ سبق إلى ركن أو سبق إلى ركن، ورفع صار سابق بركن، ثم إيش سوى؟ سجد صار سبق به، سبق بركنين، فين الركنين؟ الركوع والرفع والاعتدال عنه، كل هذه هذه سواها بدون الإمام، تجاوزها. مسألة مسألة، المسألة الأولى قلنا وش هي؟ السبق إلى ركن، كتبت هذا العنوان. قال المصنف: ومن ركع أو سجد، والمقصود هنا إذا فعل هذا الفعل سواء عامد ولا غير عامد، قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. واضح هذه المسألة؟ إذا الآن الإشكال فين؟ الإشكال أنه سبقه خطأ؟ نعم خطأ. طيب سبقه مجرد السبق مبطل للصلاة؟ إيش قال المصنف؟ لا، ما هو مبطل للصلاة، لكنه مطالب إن سبق بهذا الشكل مطالب أن يرجع قبل أن يصل إليه الإمام، أن يرجع إلى وضعه الطبيعي ويرجع ويقف وينتظر الإمام حتى يركع ثم يركع معه. فهمت الآن المسألة؟ إذا نحن لن نبطل صلاته بمجرد السبق، لكن سنبطل صلاته بإيش؟ إذا لم يرجع ويستدرك هذا السبق. قال: ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. واكتبوا عند قولي ومن ركع أو سجد، اكتبوا ولو عمدا، يعني حتى لو تعمد هذا، قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده. طيب إن رفع وأتى به بعده إيش الحل؟ أن حلت المشكلة؟ انقضت؟ نعم انقضت. قال: فإن لم يفعل عمدا، ما رجع ليدرك الإمام ليفعل مع الإمام، فإن لم يفعل عمدا اكتبوا عندها حتى لحقه الإمام بطلت. فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام بطلت. إذن إيش نفهم من هذا الكلام؟ نفهم من هذا إيش؟ إنه مجرد سبقه ما أبطلنا الآن. نبطله متى؟ إن سبق ولم يرجع ويستدرك هذا السبق. فهمتوا المسألة يا مشايخ؟ إذن ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه الإمام بطلت الصلاة. طيب وإن لم يفعله سهوا؟ إذا نكتب هذا، وإن لم يرجع سهوا أو جهلا لم تبطل. نفهم منه إذا لم يفعله عمدا قال بطلت، معناه إذا سهوا أو جهلا لم تبطل، وإن لم يفعله سهوا أو جهلا لم يبطل. إذا كيف هذه صورته؟ سأذكر مثالين. المثال الأول ما هو؟ إنه سبق الإمام في الركوع، الإمام قائم يقرأ، تبطل الصلاة ولا لا؟ تعمد هذا الركوع تبطل ولا لا؟ طبعا هذا التصرف منهي عنه، هذا ما هو مطلوب، هذا غير، لكنه هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل، ولا هذا التصرف يأثم به. طيب الآن ركع والإمام قائم، تبطل ولا ما تبطل؟ ما تبطل. إيش المطلوب منه الآن؟ طيب نقول له يجب أن يرجع، رجع وقف ثم ركع الإمام فتبعه، ما تبطل الصلاة. تذكر ولم يرجع ولحقه الإمام، بطل. طيب سهى ولم يرجع فلحقه الإمام، لا تبطل. فهمت المسألة؟ إذن إذا أدركه الإمام قبل أن يستدرك هل نبطل الصلاة ولا ما نبطل؟ إن كان عامد في عدم الرجوع فإن الصلاة تبطل، وإن كان ساهي أو جاهل ما يعرف الحكم في الرجوع فعند ذلك لا تبطل. طيب الصورة الثانية، قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمام أكتب عندها السبق بركن. السبق بركن، فهمنا إيش يعني السبق بركن؟ السبق بركن قلنا مثل إيش؟ الإمام قائم في الفاتحة والمأموم ركع ورفع من الركوع والإمام ما زال قائم، صار سبقوا بإيش؟ بركن، مش إلى ركن. طيب هذا مثل الأول ولا يختلف؟ يقولون هذا مثل الأول، مثل الأول حكمه، إلا أنه يختلف في صورة واحدة. ما هي الصورة الواحدة؟ الآن هو ركع ورفع، إيش المطلوب منه؟ أن يرجع إلى الإمام. طيب أن يرجع إلى الإمام، يرجع إلى الإمام ويتابعه، فإن رجع وتابعه انقضت المشكلة، انقضت المشكلة. وإن لم يرجع عالما ما بكم، بطلت الصلاة. وإن لم يرجع ناسيا أو جاهلا، في الصورة الأولى قلنا إيش؟ قلنا ما تبطل الصلاة. في هذه الصورة كذلك نقول لا تبطل الصلاة لكن الركعة تبطل. ليش؟ لأنه لم يدرك ركوع مع الإمام، والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام. وهذا معنى قوله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب إذن الصورة الثانية السبق بركن، نقول إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت. طبعا هذا الفرق الأول بين الصورة الأولى والثانية. الآن الصورة الأولى ما هي؟ قلنا السبق إلى الركن، والصورة الثانية السبق بركن. الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بركن في الأحكام هناك فرقان. إذا تعمد السبق إلى الركن، إذا تعمد السبق إلى الركن، قلنا إلى الركن يعني يركع قبل الإمام لكن ما يرفع، إذا تعمد السبق إلى الركن هذا يبطل ولا ما يبطل؟ لا هكذا مجرد السبق، لا مجرد السبق لا ما يبطل، أن ننتظره يرجع ولا ما يرجع. فإما أن يرجع ولا ما يرجع، فإن رجع انتهى الإشكال، وإن لم يرجع فنشوف لم يرجع عالم ولا ناسي ولا جاهل. فإن كان لم يرجع عالم أبطلنا الصلاة، وإن كان لم يرجع ساهي أو جاهل معذور، الجاهل والنسيان معذور للنصوص. واضح الآن الفرق؟ لكن إذا كان لم يرجع عالم أبطلنا الصلاة. إذن هذا السبق إلى الركن. السبق بركن قلنا مثل إيش؟ الإمام قائم يقرأ الفاتحة، ركع قبله ورفع فسبقه بركن كامل. الفرق الأول بين الصورتين أنه من تعمد السبق بركن كأن يركع قبل الإمام عالم عامد، هذا يبطل ولا ما يبطل؟ لا يا أخوان، الآن ركع قبل الإمام هذا نسموه سبق بركن ولا إلى ركن؟ هذا إلى الآن إلى ركن. تعمد أن يرفع أيضا، قال الله أكبر ركع ثم سمع الله الحمد عامد، في الصورة الأولى قلنا يبطل ولا ما يبطل؟ ما يبطل. لكن في هذا الفرق الأول، في هذه يبطل. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت يعني صلاته. فهمنا الفرق الأول؟ معناه هناك التعمد ما يبطل إن لم يستدرك، مجرد التعمد ما هو مبطل، لكن هنا التعمد يبطل. طيب ليش هناك ما يبطل؟ يقول هذا تقدم يسير فيعفى عنه، لكن هذا لا، سبقه بركن كامل فما هو يسير فلا يعفى عنه. عرفنا يا إخواني الفرق الأول؟ إذن إذا سبق بركن عامدا تبطل الصلاة، وإن كان لا ما هو عامد جاهل أو ناسي، سبق بركوع ركع ورفع قبل الإمام، إما جاهل أو ناسي فما المطلوب؟ يقول تبطل الركعة، وهذا الفرق الثاني. طيب إذن قلنا إذا ركع ورفع عامد تبطل الصلاة. طيب هب أنه ركع ورفع ما هو عامد، إيش المطلوب منه الآن؟ ترى نفس الكلام، مطلوب منه أن يرجع ويأتي بها بعد الإمام. فإذا ما رجع وأتى بها بعد الإمام ناسيا أو جاهلا، عند ذلك الركعة تبطل عليه، الركعة تبطل. ليش تبطل الركعة؟ دليل ذلك إيش؟ يقول أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام. إذن هذا الأول. قال: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. هذا نسميه سبق بركنين، سبق بركنين، السبق بركنين. فما حكمه؟ قال: وإن ركع ورفع قبل ركوع الإمام ثم سجد قبل رفعه بطلت، اكتبوا عندها أي في العمد، أي في العمد. إذن هذه الصورة الآن، إذا سبقه بركنين عمدا، صورتها من حيث الحكم تشبه ما لو سبق بركنين عمدا، واحد، كل الصورة واحدة، الحكم واحد يعني. واضح يا مشايخ؟ طيب. قال: إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. أليس الآن السبق بالركنين مثل السبق بركن واحد ولا لا؟ طيب، السبق بركن واحد هنا يعني سبق بركن واحد هو الركوع، المقصود هذا ترى. طيب، إيش العناوين اللي كتبتوها؟ الأول السبق إلى ركن، والثاني السبق، بس اكتبوا عندها، عند السبق بركن اكتبوا بركن الركوع، يعني لابد يكون ركوع عشان نبطل الركعة. السبق بركن الركوع. الثالث السبق بماذا؟ بركنين، سواء كان أحدهم ركوع ولا مو ركوع، الحكم واحد. طيب، ماذا نفهم من هذا الآن؟ خلاصة هذه الأحكام ما هي؟ وديت أني لخصت لكم وصورتها وأتيتكم بها. طيب، إذا نلخص مرة ثانية المسألة هذه. إذا سبق إلى الركن عامد تبطل الصلاة، وإنما نطالب بماذا؟ بالاستدراك. هنا إما أن يستدرك أو لا يستدرك، فإن استدرك انتهى، وإن لم يستدرك حالتين، وإن لم يستدرك عامد تبطل الصلاة، وإن لم يستدرك غير عامد صحة الصلاة. فهمنا الآن؟ إذن سارت المسألة كالتالي: إذا سبق إلى الركن ما الحكم؟ إحنا نقول ما تبطل الآن مجرد السبق، لكن نطالب بالاستدراك، فيصير عندنا إما أن يستدرك فتصح، أو لا يستدرك ناسي أو جاهل فتصح، أو لا يستدرك عامد فتبطل الصلاة. انتهينا من هذا؟ طيب، انتقلوا إلى السبق بركن الركوع. السبق بركن الركوع، تعمد السبق بركن الركوع، مجرد التعمد ما حكمه؟ مثل الأول ولا يختلف؟ مثل الأول، يختلف؟ يختلف، تبطل الصلاة بمجرد أن يتعمد هذا السبق، فإن الصلاة تبطل. إذن تبطل الصلاة إذا كان عامد. طيب، وإذا كان غير عامد، صارت الصورة الأولى أن يتعمد السبق بركن الركوع فتبطل، الصورة الثانية أن لا يتعمد السبق، فأن أن يسبق بركن الركوع جاهل أو ناسي، فما المطلوب منه؟ صارت الصورة الثانية أن يسبق بركن الركوع جاهلا ويستدرك، فما الحكم؟ لا شيء. أو يسبق بركن الركوع عامدا، عفوا، أو لا يستدرك عامدا فعليه ركعة. نكرر مرة ثانية، أتكلم عن السبق بركن الركوع. كم صورة راح تطلع عندنا؟ كم مسألة؟ المسألة الأولى أن يتعمد السبق بركن الركوع بطلت. اثنين، لا يتعمد السبق وإنما يسبق جاهلا ويستدرك صحت. طيب، الثالث أن يسبق جاهلا ولا يستدرك، معناه تبطل الركعة، جاهل وناس، ما استدرك جاهل، ما تعمد السبق، نسي في السبق ونسي أيضا في الاستدراك، معناه تبطل الركعة. فهمنا الآن؟ إذن إذا سبق بركن الركوع كم مسألة راح تطلع عندنا؟ إيش هي؟ إما أن يتعمد السبق من أصله تبطل الركعة، الثاني ما يتعمد ينسى ويستدرك لا شيء، لا شيء، تصح الركعة والصلاة ثلاث. يعني يسبق ساهي ولا يستدرك، ليش؟ ناسي، ما يستدرك ناسي، فما الحكم؟ الركعة تفوت لأنه لم يدرك هذه الركعة مع الإمام. طيب ننتقل إلى السبق بركنين. تعمد السبق بركنين تبطل الصلاة. طيب لم يتعمد وإنما فعله ساهيا واستدرك، واستدرك لا تبطل الركعة. لم يستدرك ناسيا أو جاهلا تبطل الركعة. فهمت المسألة؟ قال المصنف: وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، اكتب عندها، أي في العمد. ثم قال: إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. طيب اكتب عندها، وعند قوله ويصلي تلك الركعة قضاء، إن لم يرجع ويستدرك، معناه يعني هذا باختصار، معناه إن رجع وأتى بها بعد إمامه صحة الصلاة. نقول إن لم يرجع ويستدرك، وش يعني يستدرك؟ أفهموها إنه يعني يأتي بهذه الأعمال قبل أن يدركه الإمام في الركن هذا، ويأتي بها بعد الإمام. نفس الكلام تقولوه فيما سبق اللي هو السبق بركن الركوع. قال: وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، تكتب عندها إيش؟ إن لم يرجع ويستدرك. الركوع هو الذي يدرك به الركعة، الركوع يدرك به الركعة، لا ما تدرك الركعة بالسجدة، ما تدرك. نفس الحكم، ها لو سبق معنا نفس الحكم، إذا سبق بسجدة، قصدك واحدة، سجدة واحدة مش بسجدة، سجدتين، سجدة وجل ركنين، يعني خلاص ركنين انتهى، حتى لو ما في ركوع. السبق بركنين سواء كان الركوع معهم أو غير معهم، فهذا نفس الحكم. طيب أكمل يا شيخ، إيش كتبت؟ إلا إن لم يستدرك. نعم. لا لا لا، إن سبق بركن تبطل الصلاة خلاص، ما نستنى إلين، بمجرد أن يتعمد أن يسبقه بركن كامل الصلاة باطلة. هذا الفرق الأول قلنا بين هذا وذاك. طيب أكمل يا إخوان، أكمل. ويسن لإمام التخفيف مع الائتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. طيب هو في الحقيقة في مسألة بس أنا ما جبناها الآن، أنتم ممكن تسألوا تقولوا مسألة السبق بركن غير الركوع، هذا اللي تقول، وأنا هذا أسألك، أقول لك ركنين ولا ركن واحد؟ إذا ركنين هي سبق ركنين حكم واحد، أما إذا سبق بركن واحد غير الركوع يعتبرون حكمه حكم السبق إلى الركن، نفس الحكم مثل السبق إلى الركن. فما حكم السبق إلى الركن؟ مجرده ما يبطل الصلاة، معناه يطالب بالاستدراك، فإما أن يستدرك أو لا يستدرك، فإن استدرك فلا شيء، وإن لم يستدرك عمدا بطل الصلاة، نفس حكم السبق إلى الركن. طيب أكمل يا شيخ. قال: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، أن يخفف الصلاة مع الإتمام، وهذا أمر نسبي، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، وهذا الأمر الثاني المستحب للإمام كما هو السنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب انتظار داخل الإمام، أن ينتظر داخل المسجد ما لم يشق على المأموم. ثم قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، للحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال: وبيتها خير لها، والمعنى طبعا إن أمنت الفتنة من غير طيب أو زينة. قال: كره منعها، أكتب عندها، إن أمنت الفتنة يعني ما كان في فتنة يخشى عليها، وما ليس هناك من غير طيب ولا زينة. قال المصنف: فصل. الأولى بالإمامة، اقرأ يا شيخ ورقموا معه، سيذكر أولى الناس بالإمامة، تفضل. قال رحمه الله: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاة. هذا الأول، الأقرأ العالم فقه صلاته، الأجود قراءة الذي يعلم فقه صلاته. ثم الأفقه، هذا الثاني، الأفقه الذي يعلم الفقه أكثر من الثاني. ثم ثلاثة، ثم الأسن، ثم الأسن يعني الأكبر سنا، ثم الأشرف يعني في النسب ما كان نسبه أعلى، وأعلى الأنساب عندهم قريش. ثم الأتقى، لا في عندكم الأقدم هجرة في بعض النسخ أضيفها، ثم الأقدم هجرة وهذا الخامس، ثم الأقدم هجرة، الأقدم هجرة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. السادس ثم الأتقى، السادس الأتقى، ثم السابع ثم من قرع يعني من خرجت عليه القرعة. واكتبوا هنا ظاهر كلام أحمد، ظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن كما هو نص الحديث، ظاهر كلام أحمد تقديم الأقدم هجرة على الأسن. أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء قال فيشفع لهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء قال فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء قال فأقدمهم سنا. وأما السن هذا في حديث مالك قال إيش؟ قال ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، لأنهم كانوا متساوين في القراءة والعلم وكانوا شباب متساوين، جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم مكثوا 20 ليلة وتعلموا فكانوا في العلم متقاربين. طيب ثم قال وساكن البيت، هذا الأول، وإمام المسجد، المقصود ساكن البيت هو أولى بالإمامة من غيره، وإمام المسجد كذلك أحق يعني بالإمامة من غيره، إلا من ذي سلطان يعني إلا من الإمام الأعظم. إذا ساكن البيت والمقصود إذا كان أهل للإمامة يستطيع أن يصلي بالناس أهل للإمامة، وإمام المسجد كذلك أولى من غيره، لكن لا يقدمون على ذي سلطان وهو الإمام الأعظم. ثم قال وحر، سيقول الآن يبين المصنف إن الحر أولى من ضده، من ضد الحر؟ العبد. وحاضر أولى من غير الحاضر وهو البدوي الذي يسكن البادية، ومقيم أولى من المسافر، وبصير أولى من الأعمى، ومختون أولى من الأقلف وهو غير المختون، ومن له ثياب أولى ممن ليس له ثياب، قال أولى من ضدهم، يعتبرون أن هذه الأحوال كلها أكمل من غيرها. ثم انتقل المصنف إلى من لا تصح إمامته، وهذا نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.